مبارك من أيتها المبينات وقرنا هذا الصباح فضيلة الشيخ عبد القاطب محمد عبد الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ربك على الذين كفروا. ربنا وأدخلنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. You.